اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة ندخرها للعرض الأكبر على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم شهادة نعدها لذاك اليوم يوم الأهوال والنكال يوم لا ينفع من الأقوال والأعمال إلا ما كان لوجه ذي الجلال والإكرام اللهم إنه ليس عندنا من الأعمال ما نعده إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون لنستمع إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو يروي لنا حديثا يصل إلى القلوب مباشرة حديثا يخاطب أهل القلوب ولا يفهمه إلا من ألقى السمع وهو شهيد من كان له قلب عرف هذا الحديث يقول رضي الله عنه وأرضاه قال الناس للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس أو ترون الشمس ليس دونها سحاب ثم استطرد عليه الصلاة والسلام قائلا يجمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه فيأتيهم تبارك وتعالى فيقول الله لهم من كان يعبد شيئا فليتبعه هذا في العرصات فمن كان يعبد الشمس اتبع الشمس ومن كان يعبد القمر اتبع القمر ومن كان يعبد الطواغيت اتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم سبحانه وتعالى فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فيأتيهم ربهم وفي صحيح مسلم على صورته تبارك وتعالى فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيوضع الصراط نسأل الله السلامة والعافية ويقف الملائكة بجنبة الصراط ولا يتكلم أحد إلا الأنبياء والرسل وكلام الأنبياء يرددون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم ويقول عليه الصلاة والسلام وعلى جنبة الصراط كلاليب مثل شوك السعدان ألا تعرفون شوك السعدان قالوا نعم يا رسول الله وفي صحيح مسلم كأنك رعيت الغنم يا رسول الله يوم عرف شوك السعدان قال نعم وما من نبي إلا رعى الغنم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله الواحد القهار فتتخطف الناس فناد مسلم يسلم من شوك السعدان الكلاليب فذلك الذي لا توى ولا خوف عليه نسأل الله العافية ورجل مخدوش منها ثم يسلم، ورجل مكردس على وجهه في النار. ولا يزال ولا تزال، هذا ليس في الحديث لكن تبعا وإلحاقا، لا تزال أصوات الأنبياء تردد: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فيأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تخرج من النار من كان يعبد الله لا يشرك به شيئا، فيخرجون وقد انتحشوا أي أحرقوا وصهروا وهم يوحدون الله، ولا يخرج من النار مشرك أبدا. فيخرجون وقد انتحشوا أي احترقوا وقد أكلتهم النار إلا مواضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود لفضل السجود. فيخرجون وقد انتحشوا كالحبة في حميل السيل، أو كالحبة بالكسر في حميل السيل، تخرج صفراء ملتوية، فيغمسون في نهر الحياة، ثم يدخلون الجنة. وفي الصحيح على جباههم أسماء: هؤلاء الجهنميون عتقاء الله من النار. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى حديث الرجل الذي أضحك الله تبارك وتعالى، يقول الأعرابي: لا نعدم من رب يضحك خيرا. رجل وهو آخر من يدخل الجنة من أهل النار، يخرجه سبحانه وتعالى من النار، فيقف هذا الرجل ووجهه مقابل للنار، فيقول: يا رب، هذا آخر الناس دخولا الجنة، يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد أحرقني ذكاؤها وقشبني ريحها. فيقول الله له: يا ابن آدم، هل عسيت إن صرفت وجهك عن النار أن تسأل غير ذلك؟ قال: لا، وعزتك وجلالك لا أسأل غير ذلك. فيصرف الله وجهه عن النار إلى قبل الجنة، فلما أبصر الجنة ورأى زهرتها ونظرتها ونعيمها وسرورها، نسأل الله الجنة. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. يا من أتعب نفسه في عمارة القصور وفي رفع الدور، يا متعب الجسم، كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فلما رأى زهرة الجنة ونعيم الجنة وسرور الجنة، قال: يا ربي، قدمني إلى باب الجنة. قال الله له: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك وما أظلمك، أإن قدمتك إلى باب الجنة لا تسألني غير ذلك؟ قال: لا، وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيقدمه تبارك وتعالى إلى باب الجنة، غير أنه لم يدخل الجنة. فلما رأى أنهارها ودورها وقصورها ونعيمها وسرورها، قال: يا رب، أدخلني الجنة. فيقول الله له: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك وما أظلمك، أما أعطيتني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذاك؟ فيقول: يا ربي، بعزتك وجلالك لا أكون أشقى الناس بك هذا اليوم. فيدخله الله الجنة. فلما وصل إلى الجنة قال الله له: تمن، ما أكرم الله، ما أحلم الله، ما أرحم الله، يا من رحمته وسعت كل شيء، ارحمنا برحمتك، يا من فضله عم البار والفاجر، تفضل علينا بفضلك، لا أعمال، لا صلوات، لا صدقات، لا أقوال، لا شيء نتقرب به. إن لم تجرنا برشد منك في سفر فسوف أبقى ظليلا في الفلا تيها. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في ربكهم عتقوهم عتق أبرار. وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. فيدخله الله الجنة فيقول الله تمن، قال أتمنى كذا وكذا. وفي الصحيح البخاري فيذكره الله بالأشياء، يذكره بالقصور، يذكره بالأنهار، يذكره بالدور، يذكره بالحور العين، ولا يزال ربه يذكره حتى تنقطع أمانيه. فيقول ألا تتذكر شيئا؟ فيقول لا يا ربي. قال فإن لك ذلك ومثله معه، ومثله معه، ومثله معه، ومثله معه، ومثله معه. وفي رواية أبي سعيد لك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله معه. وفي رواية صحيحة لك مثل الدنيا وعشرة أمثال ملك الدنيا. لا إله إلا الله. الدنيا كل الدنيا، ذهب الدنيا، فضة الدنيا، قصور الدنيا، دور الدنيا، وعشرة أمثالها معها. لكن لا مرض، لا خوف، لا حرب، لا هم، لا حزن. وقبلها فلما قال يا رب أدخلني الجنة ضحك الله تبارك وتعالى ضحكا يليق بجلاله. له حقيقة لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا نعطله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فضحك عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح فضحك ابن مسعود لضحكه صلى الله عليه وسلم من تذمر هذا العبد. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في كتاب فضل السجود في باب الأذان، وفي كتاب الرقاق باب صفة الجنة أو باب صفة الجنة والنار، ورواه مسلم في الفتن وفي صفة الجنة. وفيه قضايا، أولها شوق الصحابة وإيمان الصحابة ويقين الصحابة الذين تركوا الدنيا وتركوا ملذات الدنيا وشهوات الدنيا وأتوا يتذكرون لذاك اليوم فيقولون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. ما أعظم السؤال وما أعظم الإيمان. إننا أصبحنا في مهلة وفي غفلة وفي بعد عن الله حتى ما أصبحنا نتذكر هذه القضايا. هل تساءل أحد منا في مجلس كيف نرى الله؟ هل تكلم بعضنا مع بعض في رؤيتنا لربنا وهي أفضل النعيم وأجل القربات؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورؤية الله تتحقق للمؤمنين في الآخرة ولا يراه المشركون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. موسى عليه السلام أعطاه الله التكليم، فلما كلمه تبارك وتعالى وجد من الإيمان ومن السرور ومن الحضور ومن اللذة ما لا يعلمه إلا الله، فقال يا ربي أرني أنظر إليك. قال إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ثابتة، رؤيته لمن حافظ على صلاتين، وليس مفهوم المخالفة ألا يحافظ على الثلاث. من حافظ على صلاة الفجر وهي قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر قبل غروب الشمس، صلاة البردين، دخل الجنة ورأى ربه يوم القيامة. يقول الصحابة كيف نرى الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ ليس المرء كالمرء تبارك وتعالى الله، لكن الرؤية كالرؤية، وليس المرء كالمرء. أترون الشمس في يوم صحو ليس دونها سحاب؟ قالوا نعم. قال سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. ليس المرئي كالمرئي ولكن الرؤية كالرؤية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الحديث أيضا أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، خلافا لمن ذهب لذلك من أهل البدع، فمن كان موحدا فإنه لا يخلد في النار. وفي الحديث أن من المصلين من يدخل النار، منهم من يصلي الصلوات الخمس ويدخل النار، كأن يكون عاقا أو قاطع رحم أو آكل ربا أو زان أو فاجر أو متهتك لحرمات الله. ساجد السجود على جبينه وتصهره النار، غير أن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. وفي الحديث فضل الله وكرم الله وأن الدنيا لا تساوي شيء. إذا كان أقل ما يملكه أقل الناس في الجنة أعظم مما يملكه أعظم ملوك الدنيا ومثله عشر مرات. فقل لي بالله يا من امتلك فلة أو قصرا أو دارا أو ثيابا، ماذا امتلكت؟ مع مرض ومع فقر ومع خوف وهم وحزن ستنقلك المنايا من ديارك وتبدلك البلا دارا بدارك. فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك. فيا من أعد لذاك الموقف، إن كنت تريد أن ترى الله وهي أعظم لذة عند أهل السنة والجماعة وهو يوم الزيادة، فعليك أن تكون مستقيما على أمر الله ليسكنك الله دارا لا يفنى شبابها ولا يبلى ثيابها، دار غرس الله أشجارها بيده، دار بنى الله قصورها بيده، فقال لها تكلمي. والحديث عند البزار بسند حسن، فقالت قد أفلح المؤمنون. فيا سعودكم أيها المصلون، وهنيئا لكم أيها التائبون العابدون، وتبا وخسارا لمن أنكر ذاك اليوم ونعيم ذاك اليوم وألحد وكفر بذاك اليوم. ألا إننا نسأل الله ألا يعدل لنا طيباتنا في الحياة الدنيا فنكون من المحرومين. ألا إننا نستجير بالله من أن نكون من أناس أكلوا وشربوا وتمتعوا في الحياة فلما أتوا عند الله أبلسوا وخسروا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فدعاهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لم يمن الناس بملك في الدنيا، لم يعدهم أنهم سوف يجدون مالا أو نعيما أو رغدا في الدنيا، لم يبني لهم قصورا، لم يهيئ لهم دورا، لم يلبسهم لباسا. يأتي أحدهم ببردته الممزقة لا يجد ما يشبع بطنه من خبز الشعير، يأتي عليه الصلاة والسلام بحجرين على بطنه يربطهما على بطنه في حفر الخندق، ولكنه يعلم الناس الجنة، ولكنه يصف الطريق إلى الجنة، لأن هذه الدار ليست دار القرار، دار للعبور، وليست دار للمكس فيها ولا الرضا بها. ومن رضي بها واتخذها سكنا وأخلد إليها فذاك ملعون شقي مبعد عن الله. وقف عليه الصلاة والسلام إلى الجوعى من الصحابة، إلى الذين تركوا الدور والقصور والجيران والإخوان والخلان، إلى الذين باعوا أنفسهم من الواحد الديان. وقف إليهم قبل المعركة والمشركون أمامهم وسيوفهم بأيديهم، ما خرجوا رياء ولا سمعة، وقف يتحدث إليهم في دقائق قبل المعركة، فقال لهم: يا أهل بدر، إن الله اطلع عليكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا أهل بدر، والله ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. فيأتي عمير بن الحمام بنفس العمير بن الحمام، صحابي فقير من الفقراء، زاهد من الزهاد، لا يملك إلا ثوبه وسيفه، فقال: يا رسول الله، أسألك بالله، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء فأدخل الجنة؟ قال: إي والذي نفسي بيده. ومعه ثمرات يأكلها من الجوع قبل المعركة، فلكنه ما استساغ الثمرات، وقفت ثمرة في فمه لا تنزل ولا تخرج فأخرجها، وأخذ جفن سيفه، غمد سيفه فكسره على ركبته، واستقبل الجنة وقال: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. والله إنها لحياة طويلة إذا بقيت أن آكل هذه الثمرات. ثم أخذ درعه فأنزله عن منكبيه، وهذا علامة الخطر والفداء والشجاعة النادرة. وتقدم فقتل، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في حديث: لقي عمير بن الحمام ربه وهو يضحك إليه. ويأتي عامر ابن مالك أو مالك بن عامر من الأنصار فيقول: يا رسول الله، في يوم أحد والرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: نقاتل الأعداء هنا في المدينة، داخل المدينة، لأن من الخطة الحربية الرائعة أن يدخل العدو في المدينة فيقصف في زقاق المدينة وفي سككها. لكن قام هذا الشاب في 22 من عمره من الأنصار، من الذين أرادوا الله والدار الآخرة، فقال: يا رسول الله، لا تحرمني دخول الجنة، أخرج بنا إلى أحد، لا تحرمني دخول الجنة، فوالله الذي لا إله إلا هو لأدخلن الجنة. فتبسم عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وقال: والناس يستمعون، والأبطال لبسوا دروعهم في المسجد، والمهاجرون والأنصار صامتون ساكتون يستمعون إلى الحوار الحار بين المصطفى وبين جندي من جنوده. فقال: بما تدخل الجنة؟ قال: باثنتين، بخصلتين، بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادقا فأبشر ثم أبشر. وبدأت المعركة في الصباح، وأتى هذا الشاب فوضع درعه وأخذ غمد سيفه فكسره على ركبته وقال: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. فقتل وأتى عليه الصلاة والسلام وإذا هذا الرجل معفر وجهه في التراب، فمسح الغبار عن وجهه وقبله وبكى وقال له: صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. هؤلاء أهل الإيمان والحب والطموح، شهداء في الأرض، ليس شهداء الفن، شهداء الغناء المادي، شهداء المسرح. يموت على أغنية فيسمى شهيد، يزلق على المسرح فتنكسر رقبته فيقولون: شهيد المسرح، شهيد الكذب، شهيد العمالة، شهيد الضلالة، شهيد الرجعية والفكر العفن المتخلف. يقف جعفر الطيار يوم موته وهو في أرض الأردن، ترك زوجته وأطفاله وماله وداره وخرج إلى الله الواحد الأحد، وأتى في موته والصحابة 3000، بينما الروم 180,000. فوقف جعفر فأخذ يلتفت إلى المسلمين وهم يقولون: كيف نقاتل 180,000 ونحن 3000؟ قال: أما أنا فقد بعت نفسي يوم خرجت من المدينة، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى؟ أم من رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا؟ ومن الذي دكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر؟ أتى جعفر قال: اللهم اشهد، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. الدم ليس المال وليس الدار وليس العقار. فقاقبل على العدو كالأسد الهصور، فقطعت يمينه في أول النهار، فأخذ الراية وعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله بيسراه فقطعت اليسرى، فأخذ الراية بساعديه على صدره، فأقبل الروم بالرماح فدك الرماح في صدره حتى وقع شهيدا على الأرض. والرسول عليه الصلاة والسلام يتابع جعفر من المدينة، وجعفر في موته في أرض معان، قريبا من أرض معان في الأردن، وراء مئات الأميال. فلما قتل جعفر نهب عليه الصلاة والسلام بكاء، شوق الحبيب لحبيبه. وجعفر لم يبكي يوم قطعت يمينه، ما بكى، لأن العظماء لا يبكون في وقت العظمة، وإنما أخذ يتبسم ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. ويأتي القائد الثالث بالرواحة، لأنه تقدم زيد بن حارثة فقتل، فجعفر فابن رواحة، فيقوم عليه الصلاة والسلام فيلقي خطبة تأبين وتعزية على الناس، ويخبرهم بمصير القوات العظماء 3، فيقول: والذي نفسي بيده، لقد عرضوا علي على 3 أسرة من ذهب وقد دخلوا الجنة. أما جعفر فكلمه الله بلا كفاحا بلا ترجمان. جعفر الطيار ابن أبي طالب كلمه الله وأبدله بيديه جناحين 2 يطير في الجنة حيث شاء، من شجرة إلى شجرة، ومن روضة إلى روضة، ومن قصر إلى قصر. سلام عليك يا جعفر، سلام عليك يا من بعت الحياة لأجل أن ترفع لا إله إلا الله في الحياة. سلام عليك يوم نلقاك، ونسأل الله أن يجلسنا معك فلسنا بالشهداء. ما قدمنا للإسلام شيء، ما فعلنا شيء، ما قمنا الليل، ما نهكت منا الأعراض، ما بذلنا الدماء، لكن يا جعفر نحبك، والمرء يحشر مع من أحب. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. أيها المسلمون، حبت أن نسائم الجنة وظلال الجنة وهوى الجنة، فهل من مستنشق للجنة؟ يقول أنس بن النضر في معركة أحد قبل المعركة: وسعد يقول لا تقدم يا أنس، أحد الشباب الصحابة. قال أنس: يا سعد إليك عني، والله الذي لا إله إلا هو إني أجد ريح الجنة من دون جبل أحد. وفي الضحى قتل أنس وضرب 80 ضربة حتى ما عرفته أخته إلا ببنانه وأصابعه، وأتت عمته تبكي فيقول لها صلى الله عليه وسلم يوم قالت له أو أخته أخي في الجنة فأصبر وأحتسب أم هو في غير ذلك، قال ابكي أو لا تبكي، والله أول الذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظلل أخاك حتى رفعت. أهبلت أجننت؟ أهي جنة واحدة؟ والذي نفسي بيده إنها لجنان كثيرة، وإن أخاك في الفردوس الأعلى. أيها الناس، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم ارض عن الأصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك، اللهم انصر المجاهدين الأفغان، اللهم انصرهم في أرض أفغانستان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم من قتلته منهم في سبيلك فاجعله شهيدا مع جعفر وزيد وابن رواحة. اللهم ارفع كلمة الإسلام بجهادهم وثبتهم على الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم رد إلينا مقدساتنا وحرماتنا ومدنا وكرامتنا يا رب العالمين. اللهم أذل اليهود ومن شايع اليهود ومن سار في ركب اليهود، إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين.